بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، ففي هذه الليلة نحن على موعد مع درس في التفسير، وكتابنا هو كتاب أمثلة القرآن الكريم للإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: ومنها، أي من أمثلة القرآن الكريم، قوله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا رفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا، فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. قال رحمه الله: فشبه سبحانه وتعالى من آتاه كتابه وعلمه العلم الذي منعه غيره، فترك العمل به واتبع هواه وآثر سخط الله على رضاه ودنياه على آخرته والمخلوق على الخالق، بالكلب الذي هو من أخبث الحيوانات وأوضعها قدرا وأخسها نفسا، وهمته لا تتعدى بطنه، وأشدها شرها وحرصا، ومن حرصه أنه لا يمشي إلا وخطمه في الأرض يتشمم ويتروح حرصا وشرها، ولا يزال يشم دبره دون سائر أجزائه، وإذا رميت له بحجر رجع إليه ليعضه من فرط نهمه وشرهه، وهو من أمهن الحيوانات، يعني من أشدها امتهانا وأحملها للهوان وأرضاها بالدنايا والجياف القذرة والمروحة، أي التي لها رائحة كريهة، أحب إليه من اللحم الطري، والمقذرة أحب إليه من الحلوى. وإذا ظفر بميتة تكفي 100 كلب لم يدع كلبا يتناول معه منها شيئا إلا هر عليه وقهره لحرصه وبخله وشرهه. لو كانت هناك ميتة تكفي 100 كلب فلا يمكن أن يدع كلبا يأكل معه، هذا من بخله وشرهه وحرصه. ومن عجيب أمره وحرصه أنه إذا رأى ذا هيئة رفثة وثياب دنية وحال رؤيته نبحه وحمل عليه، كأنه يتصور مشاركته له ومنازعته في قوته. وإذا رأى ذا هيئة حسنة وثياب جميلة ورئاسة وضع له خطمه، بالأرض وخضع له ولم يرفع إليه رأسا. وفي تشبيه من آثر الدنيا وعاجلها على الله والدار الآخرة مع وفور علمه بالكلب في لهفه سر بديع، وهو أن هذا الذي حالته مع ذكر الله عز وجل من انسلاخه من آياته واتباعه هواه، إنما كان لشدة لهفه على الدنيا لانقطاع قلبه عن الله تعالى والدار الآخرة، فهو شديد اللهف عليها، ولهفه نظير لهف الكلب الدائم في حال انزعاجه وتركه. واللهف شقيقان وأخوان في اللفظ والمعنى. قال ابن جريج: الكلب منقطع الفؤاد ولا فؤاد له، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، فهو مثل الذي يترك الهدى ولا فؤاد له، إنما فؤاده ينقطع. قلت، أي ابن القيم، مراده بانقطاع فؤاده أنه ليس له فؤاد يحمله على الصبر وترك اللهث، وهكذا الذي انسلخ من آيات الله لم يبق معه فؤاد يحمله على الصبر عن الدنيا وترك اللهف عليها، فهذا يلهث على الدنيا من قلة صبره عليها، وهذا يلهث من قلة صبره على الماء. فالكلب من أقل الحيوانات صبرا عن الماء، وإذا عطش أكل الثرى من العطش، وإن كان صبر عن الجوع، قد يصبر عن الجوع لكن لا يصبر على العطش. وعلى كل حال فهو من أشد الحيوانات لهثا يلهث قائما وقاعدا وماشيا وواقفا، ذلك لشدة حرصه، فحرارة الحرص في كبده توجب له دوام اللهث، فهكذا مشبه بشدة حرارة الشهوة في قلبه توجب له دوام اللهث. فإن حملت عليه بالموعظة والنصيحة فهو يلهث، وإن تركته ولم تعظه فهو يلهث. قال مجاهد: وذلك مثال الذي أوتي الكتاب ولم يعمل به. وقال ابن عباس: إن تحمل عليه الكلمة لم يحملها، وإن تركته لم يهتدي إلى خير، كالكلب وقال الحسن: هو المنافق لا يثبت على الحق، دعي أو لم يدعى، وعظ أو لم يوعظ، كالكلب يلهث طرد أو ترك. وقال عطاء: ينبح إن حملت عليه أو لم تحمل. إن حملت عليه أي طاردته أو لم تطارده، إن طاردته لهث وإن لم تطارده يلهث أيضا حتى في وقت الراحة. تجد الكلب حتى لو كان جالسا في وضع الراحة أو في ظل الشمس وإذا به يحفز أنفاسه ويلهث. وقال محمد بن قتيبة: كل شيء يلهث إنما يلهث من إعياء أو عطش إلا الكلب، فإنه يلهث في حال الكلال وحال الراحة، حال الكلال أي التعب، وحال الراحة وحال الصحة وحال المرض والعطش. فضربه الله مثلا لمن كذب بآياته، وقال ابن عطية: فهو ضال كالكلب، إن طردته لهث وإن تركته على حال لهث. ونظيره قوله تعالى: وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. وتأمل ما في هذا المثل من الحكم والمعنى، فمنها قوله: آتيناه آياتنا، أخبر سبحانه وتعالى أنه هو الذي آتاه آياته، فإنها نعمة الله، هو الذي أنعم بها عليه فأضافها إلى نفسه. ثم قال: فانسلخ منها، أي خرج منها كما تنسلق الحية من جلدها، وفارقها فراق الجلد ينسلخ عن اللحم، ولم يقل فسلخناه منها، لأن الله ما ظلمه حتى وإن كان بقدر الله إلا أنه تسبب في ذلك. قال: ولم يقل فسلخناه منها، لأنه هو الذي تسبب إلى انسلاخه منها باتباع هواه. ومنها قوله تعالى: فأتبعه الشيطان، أي لحقه وأدركه، كما قال تعالى في قوم فرعون: فأتبعوهم مشرقين، فكان محفوظا محروسا بآيات الله، إن كان قبل ذلك قبل أن ينسلخ العالم محفوظ ومحروس بآيات الله، محمي الجانب بما بها من الشيطان، لا ينال منه شيئا إلا على غرة وخطفة. فلما انسلخ من آيات الله ظفر به الشيطان، ظفر الأسد بفريسته، فكان من الغاوين العاملين بخلاف علمهم، الذين يعرفون الحق ويعملون بخلافه كعلماء السوء. ومنها أنه سبحانه قال: ولو شئنا لرفعناه بها. ملاحظ الرفعة والهداية وإيتاء الآيات ينسبها الله عز وجل إلى نفسه: آتيناه، ولو شئنا لرفعناه، ما يتعلق بالانسلاخ واتباع الشيطان قال: فانسلخ منها، فأتبعه الشيطان. قال: فأخبر سبحانه أن الرفعة عنده ليست بمجرد العلم، ولو شئنا لرفعناه بها، فليس بمجرد العلم تكون الرفعة، لكن تكون باتباع الحق. قال: فإن هذا كان من العلماء، وإنما هي باتباع الحق وإيثاره، فليس هناك أفضل من العلماء إن اتقوا الله وعملوا بعلمهم، وليس هناك أسوأ منهم إن لم يعملوا بعلمهم. قال: وإيثاره وقصد مرضاه، مرضات الله عز وجل، فإن هذا كان من أعلم أهل زمانه، ولم يرفعه الله بعلمه ولم ينفعه به، فتعوذ بالله من علم لم ينفع. وأخبر سبحانه أنه هو الذي يرفع عبده إذا شاء بما آتاه من العلم، وإن لم يرفعه الله فهو موضوع لا يرفع أحدا به رأسا، فإن الخافض الرافع الله سبحانه وتعالى. والمعنى: ولو شئنا فضلناه وشرفناه ورفعنا قدره ومنزلته بالآيات التي آتيناه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ولو شئنا لرفعناه بعلمه بها. وقال الطائفة: الضمير في قول رفعناه عائد على الكفر، والمعنى: ولو شئنا لرفعناه عن الكفر بما معه من آياتنا، والأظهر هو الأول، رفعناه بآياتنا، رفعة العالم العامل بعلم، لكن علم الله أنه ليس كذلك. قال مجاهد وعطاء: لرفعنا عنه الكفر بالإيمان وعصمناه، وهذا المعنى حق، والأول هو مراد الآية. نعم، هذا المعنى حق، لكن الأول هو المراد من الآية، وهذا من لوازم المراد. وقد تقدم أن السلف كثيرا ما ينبهون عن لازم معنى الآية، فيظن الظان أن ذلك هو المراد منها. وقوله: ولكنه أخلد إلى الأرض، قال سعيد بن جبير: ركن إلى الأرض. قال مجاهد: سكن. قال مقاتل: رضي بالدنيا. وقال أبو عبيدة لزمها وأبطأ، والمخلد من الرجال هو الذي تبطأ مشيه، ومن الدواب الذي تبقى ثناياه إلى أن تخرج رباعيته. وقال الزجاج وأخلد وخلد، وأصله من الخلود وهو الدوام والبقاء، يقال فلان أخلد ولاد بالمكان إذا قام به. قال مالك بن نويرة بأبناء حي من قبائل مالك وعمر بن يربوع أقاموا وأخلدوا. قلت ومنه قوله تعالى يطوف عليهم ولدان مخلدون، أي قد خلقوا للبقاء لذلك لا يتغيرون، وهم على سن واحد أبدا. وقيل المقرطون في آذانهم والمسورون في أيديهم، وأصحاب هذا القول فسروا اللفظ ببعض لوازمه، وذلك إشارة إلى تخليد على ذلك السن فلا ينافي القولين. وقوله واتبع هواه، قال الكلبي اتبع مسافل الأمور وترك معاليها. وقال أبو روق اختار الدنيا على الآخرة، وقال عطاء أراد الدنيا على الآخرة، وقال وأطاع الشيطان. وقال ابن زيد كان هواه مع القوم، يعني الذين حاربوا موسى عليه الصلاة والسلام وقومه. وقال يمان اتبع امرأته لأنها هي التي حملته على ما فعله، فإن قيل الاستدراك بلكن يقتضي أن يثبت بعدها نفي ما قبلها أو ينفي ما أثبت، كما تقول لو شئت لا أعطيته ولكني لم أعطه، وذلك أن مضمون قوله ولو شئنا لرفعناه بها أنه لم يتعاطى الأسباب التي تقتضي رفعته بالآيات من إيثار الله ومرضاته على هواه، ولكنه آثر الدنيا وأخلد إلى الأرض واتبع هواه. وقال الزمخشري معتزلي المعنى ولو لزم آياتنا لرفعناه بها، فذكر المشيئة والمراد ما هي تابعة له ومسببة عنه. قال ألا ترى إلى قوله ولكنه أخلد، فاستدرك بالمشيئة بإخلاده الذي هو فعله، فوجب أن تكون لو شئنا في معنى ما هو فعله، ولو كان الكلام على ظاهره لوجب أن يقال ولو شئنا لرفعناه ولكننا لم نشأ، فهذا منه شنشنة تعرفها من قدري، ناف للمشيئة العامة مبعد للنجعة في جعل كلام الله معتزليا قدريا. الحمد لله أن ابن القيم رحمه الله ذكر كلام الزمخشري ليتعقبه. قال فأين قوله ولو شئنا من قوله ولو لزمها؟ ثم إذا كان اللزوم لها موقوفا على مشيئة الله وهو الحق بطل أصله. وقوله إن مشيئة الله تابعة للزومه لآياته تابعة لمشيئة الله تعالى، فمشيئة الله متبوعة لاتباعه، وسبب لا مسبب، وموجب مقتضى لا مقتضي، فمن شاء الله وجب وجوده، وما لم يشأ امتنع وجوده. نعم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، حتى الأسباب أيضا يشاءها الله سبحانه وتعالى، ولكن للعبد كسب واختيار وهو المتسبب في ذلك. انتهينا من الكلام على هذه الآية، وخلاصتها أن الله سبحانه وتعالى ضرب هذه الآية مثلا للذي يتعلم العلم ثم لا يعمل به، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث، إن طاردته لهث أو تتركه يلهث، وهكذا الذي يتعلم الحق ويعرفه ثم لا يعمل به فلا ينتفع بعد ذلك بموعظة ولا بتذكير، فتجده يخلد إلى الأرض ويسيطر عليه الشيطان وينسلخ من آيات الله سبحانه وتعالى. نسأل الله العافية والسلامة. بهذا القدر نكتفي. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.